بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 29 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث شاءت. فقدم لنا أن المرأة التي تحد على زوجها الميت تمتنع من 5 أمور: الأمر الأول الخروج من المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، فإنها تمكث في هذا المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج نهاراً إلا لحاجة، ولا ليلاً إلا لضرورة. والدليل على هذا الحكم حديث الفريعة بنت مالك رضي الله عنها، فقد أخبرت أن نعي زوجها قد أتاها، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: أتاني نعي زوجي في دار شاسعة ولم يدع لي نفقة وليس المسكن له، فلو تحولت لكان أرفق لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تحولي، يعني أذن لها بالتحول. فلما خرجت إلى المسجد دعاها عليه الصلاة والسلام، أو استدعاها، هناك روايتان، إما أنه دعاها أو أرسل إليها. فلما حضرت قال: أعيدي علي ما كنت قلتيه آنفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأعادت عليه المسألة فقال: أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا الحديث عند 5 وصححه الترمذي. وكذلك جاء عن جملة من الصحابة، حيث جاء عن عمر وابنه وعن عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن غيرهم من الصحابة كأم سلمة، أنه يلزم المرأة التي مات زوجها أن تمكث في المنزل إلا لحاجة كما مر معنا. وهذا ما ذهب إليه الأئمة 4. ومن أهل العلم من قال: لا يلزمها أن تمكث في المنزل، بل حالها حال بقية النساء، فتخرج إن شاءت متى شاءت. وهذا ما ذهب إليه الظاهرية، واستدلوا بقول الله جل وعلا: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وأجاب الجمهور عن استدلال الظاهرية بأن معنى الآية: فإن خرجنا من عدتهن، يعني إذا انتهت العدة وخرجنا منها فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف، أما ما زلنا في العدة فإن عليهن جناحا من أن يتزين وأن يخرجن من المنازل إلا لحاجة إلى غير ذلك. واستدلوا أيضا عن الظاهرية بأن جواز خروج المرأة الحادة من بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، أنه قد قال به جمع من الصحابة، كابن عباس وجابر وعائشة وعلي رضي الله عنه. فنقول قول صحابة قابل قول صحابة، ويبقى معنا النصوص التي جاءت كحديث الفريعة رضي الله عنها وأرضاها. وقد ذهب المحققون إلى قول الجماهير، وانتصر لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: فإن تحولت خوفا، هذا شروع من المصنف في ذكر استثناءات. الأصل أن المرأة ما تخرج من المنزل إذا مات زوجها، إلا أن ثمة استثناءات. من هذه الاستثناءات إذا صار لها خوف، إما أن تخاف على نفسها أو على مالها أو على ولدها، فإذا حصل لها شيء من الخوف فإنه يجوز لها أن تتحول لتقضي هذه العدة في بيت أبويها أو أخيها أو ما شابه ذلك. ومن ذلك أيضا إذا كان تحولها من المنزل قهرا، يعني أن الورثة قالوا هذه الدار لنا ونحن سنبيعها، فأخرجوها قهرا من المنزل. وهنا مسألة: هل يلزم الورثة أن يبقوا زوجة الميت في هذه الدار أم لا يلزمهم ذلك؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء، فمنهم من قال بأنهم ملزمون لأن بقاءها فيه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومنهم من قال بل هذا ملك لهم، فإن شاءوا أبقوها وإن شاءوا لم يفعلوا ذلك. إذن إذا تحولت قهرا فإن ذلك من الاستثناءات، فتتحول إلى ما شاءت من الدور. والاستثناء الثالث أن تتحول بحق، يعني أن تخرج من المنزل بحق. قالوا كأن تكون هذه المرأة سليطة لسان أو مؤذية للجيران أو ما شابه ذلك، فأخرجت من المنزل. إذن إذا أخرجت من المنزل بحق أو بغير حق فإنها تتحول. ومن الاستثناءات التي ذكرها الفقهاء: لو تحول المنزل إلى أجرة مرتفعة، كانت الأجرة السنوية 20,000، ثم لما مات الزوج وحل عقد جديد قال أنا أريد، أعني مالك المنزل، أريد 40,000 مثلا فوق الأجرة المعتادة، فنص أهل العلم على أنه لا يلزمها أن تبقى. وهنا مسألة: هل يلزمها أن تستأجر أو لا يلزمها؟ يعني عندها بيتان: بيت زوجها الذي قد استأجره من المالك، وكان آخر يوم في العقد هو يوم وفاة زوجها، فهي ستبدأ أجرة أخرى فستدفع هي، فحينئذ هل يلزمها أن تدفع الأجرة أم نقول لك أن تتحول إلى المنزل الآخر وهو منزل أبويك أو منزل ولدك أو منزل أخيك؟ هذا أيضا مسائل النزاع، فمنهم من أوجب عليها ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومنهم من لم يوجب. وعلى كل حال، فالمقصود أنها إذا كان لانتقالها عن بيتها مصلحة ظاهرة أو دفع مفسدة فلها ذلك. وهل تنتقل إلى أقرب بيت إلى هذا البيت أو لها أن تنتقل حيث شاءت؟ أما المذهب فتنتقل حيث شاءت، ومن أهل العلم من قال بل تنتقل إلى أقرب منزل يمكن أن تسكن فيه من منزل زوجها. والأقرب ما ذهب إليه علماء المذهب أنها تنتقل حيث شاءت، لأنها إنما تلزم بأن تبقى في منزل زوجها. أما وقد جاز لها أن تنتقل فلا نعين لها مكانا آخر محدد، وإنما نقول تنتقل حيث شاءت. مما وردني من الأسئلة في هذا أن امرأة مات زوجها وكان يسكن في دار أهله، يعني جعلوا له جزءا من منزل العائلة، فقالت المرأة: إني أخشى على نفسي وبناتي من إخوة هذا الميت، لأنهم يأكلون هذا البلاء من مخدرات ونحوها، وأنا ما آمن نفسي، إما أن أحضر أحد إخوتي يمكث معي، وإما أن أنتقل أنا إلى أهلي، وإحضار أخي سيكون فيه مشقة بالغة عليه، والأرفق بنا أن أنتقل أنا إلى دار أهلي، فما رأيكم يا إخوة؟ تنتقل. نعم، بهذا قلت لها تنتقل إلى دار أهلها ما دامت تلك الخشية حقيقية وليست متوهمة. طيب لو قالت: أنا مكثي في هذا المنزل يرعبني، فأنا شديدة الخوف، لا سيما كلما أتذكر الميت رحمه الله في المنزل فتأتيني من الحالات النفسية والاضطرابات والحزن والكآبة، ربما دخلت في الاكتئاب فأشعر بآلام نفسية شديدة ما أتحمل البقاء، تنتقل ولا ما تنتقل؟ قد مر معنا أن الضرر المعنوي يزال أيضا، يعني قاعدة الضرر يزال لا يعنى به فقط الضرر الحسي، ولهذا دفع الفقهاء وجوب الوضوء إذا ترتب على هذا ضرر معنوي مثل المنة، فمثل هذا أيضا الله أعلم يقال لا تنتقل، وتدين بينها وبين ربها، تدين يقال لها: إن كانت هذه يعني إن كان هذا زعم وافتراء فأنت تتحملين. ففتوى المفتي بناء على سؤال السائل لا يحل له الحرام، يعني كون السائل يذكر يعني أشياء ليست حقيقة واقعة لا يغير من الحال شيئا، الحرام يبقى حراما، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين هذا عندما أخبر أنه إنما يقضي بنحو ما يسمع، فإذا قضى لأحد من المتداعين بنحو ما سمع لأنه ألحن بحجته من الآخر ولكنه في ذات الوقت يكذب أو يزيد وينقص، فقضاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل القضاء البشري قضاؤه لا يحل حراما، فمن باب أولى كلام غيرهم من الناس، فإنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ما دام أن السائل قد غير من الحقائق. فالمقصود أن المرأة إذا ترتب على بقائها في منزل الزوجية ضرر حسي أو ضرر معنوي فإنها تنتقل إلى حيث شاءت من البيوتات كبيت والديها أو أخيها أو ابنها أو ما شابه ذلك. أما إذا كان بقاؤها في ذلك المنزل متاحا ولم يكن ثم مفسدة في بقائها فإنها تبقى. قال رحمه الله: ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. أما الخروج في النهار للحاجة وعدم الخروج للحاجة في الليل وإنما ذلك مختص بالضرورة، قالوا: لأن الليل مظنة الفساد، ولأن في النهار معاشا، وأما الليل فهو للسكن والراحة، ومن ثم فالمرأة قد تحتاج إلى قضاء بعض حوائجها في النهار. وقد جاء عند البيهقي وعبد الرزاق أن مجاهدا قال: استشهد رجال يوم أحد، فأما نساؤهم وكن متجاورات، فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصد نساؤهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا تبادرنا إلى بيوتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكنا، فإذا أردتن النوم فلتأب كل امرأة منكن إلى بيتها. ومنه أخذ التفريق بين الليل والنهار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وسع لهن في النهار، ويقال هذا للحاجة والله أعلم. يعني تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن ما دمتن محتاجات إلى ذلك، لأنهن كنا يستوحشن، فإذا احتاجت المرأة أن تخرج بالنهار فلا بأس بذلك. وقد قال علقمة: سأل ابن مسعود نساء همدان نعي قد نعي إليهن أزواجهن، فقلنا إنا نستوحش، هذا ضرر نفسي الآن. فقال عبد الله: تجتمعنا بالنهار ثم ترجع كل امرأة من كنا إلى بيتها بالليل. وهذا قد جاء أيضا عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق. وابن عمر كان يجعل أيضا هذا الحكم في عدة الطلاق، يقول: إلا في بيتها. الخلاصة أن المرأة تبيت في بيتها، لا تخرج ليلا إلا للضرورة، أما في النهار فلا أن تقضي حوائجها إن لم تجد من يقضي لها حوائجها. فالموظفة أو المعلمة إذا لم تجد إجازة وكانت وظيفتها ملحة فإنها يجوز لها أن تخرج. راعية غنم ولم تجد من يرعى غنمها تخرج، وقد جاء عن يعني جاء مثل هذا عن بعض الصحابة. وكذلك إذا احتاجت في النهار إلى أن تمشي مثلا لبدانة ونحو ذلك، يعني لو أنها بدينة وبقاؤها في منزلها يزيدها وربما أمرضها وهي معتادة أن تمشي، ما رأيكم يا إخوان، تخرج ولا ما تخرج؟ لا تتضرر، بقاؤها يضر بها، نقول لها تمشي في المنزل. طيب إذا ما كان لها فناء، ما لها فناء، لا نحن نقول إذا كان الضرر متحققا بعدم خروجها. الآن لو أرادت أن تذهب إلى الصيدلية لشراء دواء تبيحون لها ذلك ولم تجد غيرها تخرج. طيب قال لها الطبيب لا بد أن تمشي يوميا كذا وكذا، تخرج ولا ما تخرج؟ هو على كل حال هذا مترتب على الضرر، إن كان هناك ضرر في عدم خروجها فلا شك في جواز ذلك، لكن لا نفتح الباب على مصراعيه ونقول تمضي حيث شاءت، لا، وإنما يكون ذلك لمصلحة ودفع مفسدة. طيب قال رحمه الله: لا ليلا. أما في الليل فإنها تخرج للضرورة كالاستشفاء والتداوي ونحو ذلك. قال: وإن تركت الإحداد أثمت. الإحداد لازم لها كما مر معنا وهو واجب، والواجبات إذا تركت فإن أصحابها يأثمون، فإن أصحابها يأثمون. قال رحمه الله: وتمت عدتها بمضي زمانها. وهذا قد مر معنا، لأن انقضاء العدة لا يشترط له الإحداد، وتبدأ العدة بمجرد موت زوجها ولا يشترط علمها به ولا يشترط إحدادها عليه، بل بمجرد أن يموت تبدأ هذه العدة. وسواء قد حدت عليه أم لم تفعل فإن العدة تمضي، وعلى من لم تحد التوبة إلى الله عز وجل، إذا لم تحد مع علمها بوفاته فإنها قد ارتكبت إثما فيلزمها التوبة إلى الله عز وجل ولا قضاء، لا تقضي تلك العدة. هذا ما يتعلق بما ذكره أهل العلم رحمه الله تعالى في أحكام الإحداد. تفضل. لا يعني لا يعد هذا حاجة، لا يعني مثلا ماتت إحدى قريباتها، الأصل أنها لا تخرج، لا يعد هذا حاجة. نعم. إذا شق عليها بقاؤها في منزلها دون أن تذهب لأمها التي ماتت مثلا فتقبلها أو نحو ذلك، شق عليها ذلك أدخلناه في الضرر المعنوي، لكن الأصل أن المرأة تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة. لكن يا إخوة عندنا يعني عندما نتأمل النصوص ربما نلحظ يعني سعة في خروج الحادة نهارا، يعني مثلا جاء عن مثلا الحديث المتقدم عندما كان نساء المجاهدين الذين توفوا كان النساء يستوحشون في الليل ويجتمعون ويجتمعن ويبتن عند إحداهن، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهن عن الاجتماع أو نهاهن عن النوم عند إحداهن، لكن أذن في أن يجتمعن في النهار، هذا يلحظ فيه التيسير في النهار. كذلك جاء عند ابن أبي شيبة عن عمر أنه رخص للمتوفى عنها زوجها أن تأتي أهلها بياض يومها، وكذلك جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رخص لمن مات زوجها أن تأتي إلى أهلها بياض يومها. فهذه الآثار إن ثبتت كان فيها متكأ للتوسعة عليهن في النهار، فربما يقال إذا ماتت أمها أو أختها تخرج، لكن يشكل أن هذه الآثار فيها ما فيها من مقال، يعني الآثار الأخيرة أثر عمر وأثر زيد رضي الله عنهما. وأيضا فتح هذا الباب على مصراعيه يعني قد يؤدي إلى إلغاء هذا الحكم أصلا، فنقول الأصل أن المرأة تبقى إلا إن احتاجت إلى الخروج فإنها تخرج، والحاجة دون الضرورة، الحاجة دون الضرورة، وضابط الحاجة هو وجود المشقة بعدمها، فإذا شق عليها البقاء وعدم الخروج لعزاء أمها مثلا فلعله يفتى بجواز ذلك، والله أعلم. نعم تفضل. صحيح، يعني الحديث مرسل، الحديث المتقدم حديث يعني تحدثنا عند إحداكن حديث مرسل، وبعض أهل العلم يقول هو ثابت وصحيح إلى مجاهد، لكن مجاهدا تابعي. نعم، فهذا مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف، فحينئذ يعني قد يقال إن ضعف هذا الحديث يعيد الأمر إلى نصابه، وهو أن المرأة ما تخرج إلا لحاجة، لكن مع ذلك ينبغي أن نعلم أن الحاجة ليست كالضرورة، فإذا شق على المرأة مقاؤها في المنزل واحتاجت إلى الخروج للعزاء ونحو ذلك فقد يفتى لها بالجواز من هذه الحيثية، والله أعلم. تفضل. تكمل. نعم، إذا فرطت في الإحداد شهرا أو شهرين ثم آبت فإنها تكمل ما بقي. نعم، وكذلك العدة. نعم، وكذلك العدة. قال رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. الاستبراء السين والتاء للطلب، والمقصود طلب براءة الرحم، طلب براءة الرحم، ويكون ذلك بحيضة لمن كانت تحيض، ويكون بوضع الحمل لمن كانت حاملا. وأما من لا تحيض لصغر أو إياس فسيأتي أن علماء المذهب يجعلون عليها شهرا، والجمهور بخلاف ذلك. والاستبراء يلزم في مواطن ذكرها الفقهاء. من هذه المواطن: إذا ملكت أمة يوطأ مثلها، إذن إذا دخلت الأمة في ملكك وهي يوطأ مثلها فإنك تستبرئها، ولا يحل لك أن تطأها ولا أن تقبلها ولا أن تفعل شيئا من مقدمات الوطء. إذن إذا ملكت أمة يوطأ مثلها فإنك تمتنع عنها حتى تستبرئها بحيضة، وإن كانت وإن بانت حاملا. أولا في حكم البيع الآن الذي انتقلت به إليك، نعم، لأن أم الولد لا يجوز بيعه عند الجماهير. طيب إذا انتقلت إليك بإرث تصبح حرة، إذن أنت ستستبرئها، وهذا دليل علماء المذهب ودليل الجماهير في عدم جواز ماذا؟ وطء الحامل ومقدمات الوطء. أما الوطء فهذا ظاهر، نعم هذا ظاهر، لكن المقدمات ما دليل ذلك؟ قالوا أنه سبب ووسيلة وذريعة إلى الوطء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، فوطئها حرام والوسيلة إلى الحرام تكون حراما. طيب ما رأيكم في تقبيل الصائم، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا من قياس الفروع على الفروع. ما النص؟ ها؟ لا هذا النص لنا، يعني لمن أجاز، لأنه يقول هذا، يقول كذلك المرأة هذه الآن إنما منعت أنت من ماذا؟ من وطئها، لا إشكال، لا يجوز لمن ملك أمة أن يطأها حتى يستبرئها. نعم طيب، والأصل أنها حامل أو ليست حاملا؟ لا الأصل مشكوك فيه، الأصل أنها ليست حاملا. تفضل. طيب وهذه أمة، والله قد قرن بينهما. طيب إذا تزوجت الآن هل يجوز لك أن تقبلها وأنت صائم؟ وكذلك الأمة، هل يجوز أن تقبل أمتك وأنت صائم؟ هذه أمتك اشتريتها بحر مالك، من يملكها؟ المالك من؟ السيد. نعم تفضل. جاء نعم جميل، هذا يعني أتى لنا بأصل آخر. طيب متى يستقر الملك؟ الآن لو مات قبل أن يستبرئها تدخل في إرثه ولا ما تدخل؟ ولا البيعة تنفسخ لأنها ما استقرت؟ تنفسخ؟ إذا البيعة مستقرة البيع. طيب لو تراجع البائع قبل أن تستبرأ بحيضة، يتراجع البائع ولا ما يتراجع؟ له خيار؟ قبل أن تحيض. نعم لا. ليس له ذلك. إذا البيع إذا اشترط هذا أمر مجمع عليه، لكن الآن المسألة في أن المرأة هذه الأمة قد ملكت، أنت تملكها، منعناك من الوطء نعم، لأن الشارع قال في السبايا في أوطاس حتى تحيض حيضة، والحديث جاء في الوطء لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. لكن مقدمة الوطء أين دليله؟ لمن يملك نفسه، أما من لا يملك نفسه فنعم، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام، هذا لا إشكال عندنا فيه. على كل حال هذا مذهب إليه ابن القيم أنه يجوز. ابن القيم يقول ما المانع من أن يقبل أمته دون أن يطأ. وأنا أقول مثل الصائم، والشيخ حميد يقول مثل الحائض، يقبلها ولا يطأها، والصائم يقبل ولا يطأ، ومالك الأمة الذي لم يستبرئ بعد يقبل ولا يطأ. ما المانع؟ أحسنت، هذا هذه حجة الجمهور. جمهور الفقهاء قالوا يخشى أن تكون حاملا، فإذا كانت حاملا فلا يجوز لأحد أن يستمتع بها إلا نعم إلا سيده. إذا كانت حاملا من سيدها السابق فلا يجوز لأحد أن يستمتع بها مطلقا، ولو باعها فبيعه باطل، ولو وهبها ها لا يتخلص من ملكها إلا بالعتق، إلا بالعتق. فهذه على كل حال يعني تبقى حجة الجمهور من باب الاحتياط، لكن ابن القيم دفع هذا بأن هذا خلاف الأصل. طيب، ما رأيكم في الخلوة؟ هل يجوز للمالك الجديد أن يخلو بأمته؟ ها؟ يسافر بها؟ هو محرم لها؟ طيب، الخلوة ذريعة إلى الوطأ، كيف تجيزون الخلوة وتمنعون القبلة؟ لأن لو قبلها أمام زوجته مثلا أسهل ولا أن يخلو بها وهي جديدة واشتراها الآن؟ الخلوة ذريعة وسبيل، نعم ذريعة وسبيل إلى أن يطأها، خلاف القبلة. القبلة إذا كانت أمام شهود مثلا، أمام زوجته مثلا أو ما شابه ذلك، ما كانت ذريعة، لكن الخلوة ذريعة. هذا هذه من حجج ابن القيم رحمه الله حوته وسلم. النص على الوضع، نعم، لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضا، نص على الوضع، ما ذكر غيره. تبقى بقية الأمور على ما هي عليه من الخلوة والمحرمية، يجوز أن يكون لها محرما يسافر بها مثلا إلى آخره. ولا شك أن الأحوط مع الجمهور، لكن التأثيم يحتاج إلى دليل. طيب، الحنابلة على ماذا؟ الحنابلة على أنه إذا ملك أمة فإنه يلزمه أن يستبرئها، سواء كان ذلك الملك ببيع أو هبة أو إرث أو غير ذلك. ها؟ ها؟ نعم، المهم أن يكون طبعا حتى وإن كان المالك طفلا كما نص عليه غير واحد، حتى ولو كان المالك طفلا. ومن أهل العلم من يقول إذا كان المالك الجديد طفلا صغيرا لا يطأ مثله، نعم، أو كانت امرأة، فإن هذه الأمة لا تستبرئ. نعم، لكن ما فائدة هذا؟ ما فائدة هذا؟ لأن الطفل أصلا لا خوف منه، والمرأة كذلك، فما فائدة قولهم إذا كان المالك الجديد طفلا أو امرأة فلا تستبرئ؟ طبعا هذا ليس قول الحنابلة، هذا قول بعض أهل العلم. جميل، يعني أن الطفل قد يطأ لكن لا يحصل منه حمل. طيب ممتاز، يعني خشية اختلاط الأنساب والمياه غير وارد. طيب جميل، لكن يبقى يمنع الاستمتاع حتى عند الجمهور حتى تحيض حيضة أو يتبين أنها حامل حتى تضع الحمل. شيخ الإسلام رحمه الله وقبله الإمام مالك يخالفون في هذه المسألة، يقولون إذا كان المالك الأول امرأة أو طفل لا يطأ مثله وتيقنا براءة الرحم فإنه لا يلزم المالك الجديد أن يستبرئ، ما يحتاج هذا. هذا ذهب إليه الإمام مالك، وكذلك اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنه يقول العلة من الاستبراء هو التأكد من خلو الرحم، وحتى لا تختلط الأنساب والمياه، ونحن متيقنون أن هذه الأمة ليست حاملاً، وتأكدنا من ذلك لأن المالك الأول كان امرأة أو كان طفلا صغيرا لا يطأ إلى آخره. فشيخ الإسلام وقبله مالك رحمه الله تعالى يرون بأنه لا يلزم أن يستبرئ. وكذلك أوردوا أثرا عن ابن عمر في ذلك كما في صحيح البخاري موقوفا عليه على ابن عمر أنه لا يلزم أن يستبرئ المالك الجديد. أما جمهور الفقهاء فقالوا الاستبراء يكون من الجهتين، يعني أنت إذا أردت البيع، وهذا عند الحنابل أيضا، إذا أردت أن تبيع أمتك قبل البيع ماذا تصنع؟ تستبرئ، والمشتري قبل أن يطأ وقبل أن يمسها ويقبلها بشهوة ماذا يصنع؟ يستبرئ. فاحتاطوا من الجانبين، البائع يستبرئ قبل البيع والمشتري يستبرئ بعد الشراء وقبل الوطء ومقدماته، فاحتاطوا لاختلاط الأنساب والمياه. طيب، عند الحنابلة وافقهم عليه أيضا بعض المذاهب وخالف بعضهم. طيب، نعود الآن نقول يجب الاستبراء في مواطن. الموطن الأول إذا ملك إنسان أمة يوطأ مثلها فإنه لا يحل له أن يطأها ولا يستمتع بها بما دون ذلك إلا بعد أن يستبرئها. وخالف في هذه المسألة شيخ الإسلام وقبله الإمام مالك، فقال ينظر إلى المالك الأول، فإن كان المالك الأول امرأة وتيقنا من براءة رحم الأمة فإننا لا نستبرئها وجوبا. طيب، الموطن الثاني إذا وطئ الإنسان أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها فماذا يصنع؟ يستبرئها. نقول له لا يجوز لك أن تبيع حتى تستبرئ، ولا يجوز لك أن تزوجها من آخر حتى تستبرئ. والموطن الثالث إذا أعتق أمته، ثم إذا أعتق أمته أو عتقت، كيف عتقت؟ أو عتقت بموته كأن تكون مدبرة أو أم ولد، لم نقول لزمها أن تستبرئ، لزمها أن تستبرئ، يعني تنتظر حتى تحيض حيضة، فإن لا تتزوج حتى تحيض حيضة. هذه المواطن الثلاثة التي ذكرها أهل العلم. إذن من ملك أمة لم يجز له وطؤها ولا مقدماته إلا باستبراء، ومن وطئ أمته ثم أراد أن يبيعها أو يتزوجها أو يزوجها فإنه ليس له ذلك إلا بعد الاستبراء. كذلك إذا عتقت أمته أو أعتقها فإنها تلزم هي الاستبراء. هناك موطن رابع أيضا، إذا أراد أن يعتق أمته ليتزوجها هو، تعلمون أن في هذا أجرين، أن في هذا أجرين، وقد جاء في الصحيحين أن أناسا يعطون أجرهم مرتين، ومنهم من أعتق أمته ثم تزوجها فإنه يعطى أجره مرتين. نعم، فهنا هل يستبرئها؟ عند علماء المذهب يستبرئها. نعم، نعم، لو ولد أيام ملك اليمين فالمولود رقيق له، ملك له، ولو ولد بعد الزواج أصبح حرا هكذا. أليس يتبع الولد أمه في الرق والحرية؟ طيب، أيوة، لو اعتقها ثم تزوجها صح، فإن الولد حر بلا شك، ولكن قبل ذلك سيكون الولد مملوكا. نعم، ومن ثم يستبرئها حتى نعلم مصير الولد هو مملوك أم حر. تفضل. نعم، فأمه بعد العتق ستكون حرة فسيكون هو حرا. إذا أراد أن يبيعها أو يزوجها. الأخيرة هذه الرابعة الأولى من ملك أمة وجب عليه استبراؤها، الثانية من وطئ أمته ثم أراد بيعها أو تزويجها، الثالث إذا أعتق أمته أو عتقت بموته فإنها هي تستبرئ، والرابع إذا أراد أن يعتق أمته ليتزوجها هو فنقول يستبرئ. طيب يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتق صفية هل أثر أنه انتظر حتى تستبرئ بحيضة ثم تزوجها؟ طيب ماذا تقولون في هذا؟ صحيح، لكن لم ينقل أنه أمرها أن تبقى حتى تستحيض، حتى تحيض ما أمرها. في السفر، نعم في السفر، وحتى الصحابة كانوا ينتظرون رضي الله عنهم، فقالوا فإن حجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا أنه تزوجها، وإن لم يحجبها علمنا أنها أمة، فلما رأوه قد حجبها وجعلها في الهودج وقد النبي يعني قد جعلت رجلها على يده أو شيء من جسده ثم صعدت إلى الهودج، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث انخفض لها لتصعد عليه ثم تدخل إلى الهودج، ولما حجبت بالهودج علم أنها من أمهات المؤمنين، وليس بين هذا وذاك إلا وقت يسير جدا. نعم، فعلم أنه ليس هناك استبراء. كيف المخرج من هذا الحديث؟ هذا حديث قوي جدا على أنه لا يلزم من أراد أن يتزوج أمته أن يستبرئها، إلا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يطأها فلم يكن بحاجة إلى استبراء. نعم، لا، القول بالخصائص يحتاج إلى دليل منفرد، الأصل أن أفعاله عامة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن إما أن يقال بترجيح من لا يلزم بالاستبراء، وإما أن نقول إنه أصلا لم يطأها ومن ثم لم يحتج إلى الاستبراء. لكن استبراءها بملكه بالملكة سابقا كما قال لا يطأ. كيف استبراءها بملكه؟ هي لما ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطأ رجل ملكه حتى يستبرئها، هو ملكها جميل، يعني لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. طيب يعني هو ربما يستبرئها بعد الزواج، ربما استبرأها بعد الزواج، لكن ظاهر الحديث أنه تزوجها مباشرة مباشرة في الطريق، ما انتظر مثلا حتى تحيض ثم تطهر إلى آخره، فالظاهر أعلم أنه تزوجها عليه الصلاة والسلام من غير استبراء، لكن الجواب أنه أصلا ما وطئها، لأنه كما تفضلتم لا يجوز أن يطاها أصلا حتى يتبين براءة الرحم، سواء وطأ سيد لأمته أو وطأ زوج لزوجته، لا يجوز في الحالين، لأنها امرأة حديثة عهد بكفر وحديثة عهد أيضا بزوج، نعم لها زوج أصلا، قطعا النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن يملك أمة كانت تحت زوج يقينا لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئ، حتى تستبرئ بحيضة، فقد يقال إنه تزوجها بعد الاستبراء، وقد يقال إنه تزوجها ثم استبرأها بعد ذلك، أنه ملكها ثم بعد الملك اعتقها ثم تزوجها وانتظر حتى تحيض حيضة. نعم، نعم نعم نعم، هذا الحال من الحالات التي ذكر علماء المذهب، إذا من كان مالكا لأمة وأراد أن يعتقها ويتزوجها فإنه يستبرئ. نعم، إيه أنه يعني ملكها ولكنه ثم اعتقها ثم تزوجها، ولكنه قطعا لم يطأ في الحالين، سواء قلنا وطئها أثناء ما كانت أمة أو وطئها بعد الزواج، قطعا لم يحصل الوطئ إلا بعد استبراء يقينا. تفضل. نعم، صحيح، لكن الآن عندنا حديث قائم، يعني ما دام عندنا حديث قائم وله احتمال قوي فينظر فيه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني يوسع في قضية يعني الاستبراء، ليس كعلماء المذهب. علماء المذهب يقولون المالك يستبرئ قبل العتق، والجديد المالك الجديد يستبرئ قبل الوطع ومقدمته. شيخ الإسلام يقول لا، لماذا تستبرئ؟ الاستبراء إنما لسلامة الرحم، إذا تيقن من سلامة الرحم خلاص ما يحتاج. إذا كان الأول قد استبرأها الثاني ما يستبرئها، خلاص ما يحتاج. نعم نعم، لكنه مستنبط استنباط قوي. نعم، هي فعلا غير منصوص عليها لكنه مستنبط استنباط قوي. تفضل. قطعا ما بنى بها، ما دخل بها إلا بعد أن وصلت إلى الثمن أو التسع. نعم الدخول، نعم قطعا. طيب ما المعنى؟ لا، البناء ليس العقد، البناء هو الدخول عند العرب. فإذا قرأت وبنى بها يعني ودخل بها. نعم هذا كلام العرب، ولا ننزع عنه إلا بدليل، بخلاف العقد. العقد أمر سهل، قد يعقد الإنسان على من عمرها سنة، لكن لا يبني إلا إذا بلغت مبالغ الوطء، بأن تبلغ 9 سنين عند الحنابلة مثلا وهكذا. بنى يعني دخل، فهو لم يبني بها عليه الصلاة والسلام. لا استبرئ من تقصد؟ نقول ظاهر النص أنه ما استبرأ، لكن قطعا صحيح. لا، لكن نقطع بأنه استبرأها قبل الوطء، لأنها كانت ذات زوج، كانت ذات زوج، حيضة واحدة فقط، حيضة واحدة، يمكن تحيض يعني 3 أيام 4 أيام، قد تكون حيضتها 3 أيام 4 أيام وتنتهي. بالنسبة يعني الجارية الأمة إذا وطاها غير سيدها فاعتبر إذنها يعني من أملاك سيدها. نعم، لكن إذا وطاها هو إلا أن يشترط السيد يعني وطا جارية من يعني يكون ولده يعني مملوكا له، كيف يكون ولده؟ نعم هذا الظاهر، هو ولده في نفس الوقت. ولده بس هل يارث ولا يكون هو كيف يعني عبير مع أخوانه الآخرين أحرام أولاده يعني؟ أحسنتم، إن جعلناه عبدا فإنه غير وارث، لأن العبد يارث من الحر، وملكه ملك أبيه. إذا لم يحتقها، إذا لم يعطيها يصير أم ولد يعني حكم الولد هو جاء في الأثر أعتقها ولدها، أعتقها ولدها، فأم الولد تصبح حرة، ومن ثم سيصبح الولد أيضا حرة. نعم نعم يقينا، لأنه كيف يعتقها الولد ويبقى نعم ويبقى مملوكا؟ والله أعلم. نعم يعني تقصد أن التحاليل تكفي؟ لا، لا بد من استبراء. لا، مثل قولنا في البصمة الوراثية في مقابلة اللعان. لا. نعم نعم، هو أصلا قد يقال ليست حاملا، ثم بعد فترة بسيطة يتبين أنها حامل، وهذا قد حصل كثيرا جدا. فلذلك نبقى على النص أنه لا بد أن تستبرا بحيضها، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: واستبراء الحامل بوضعها. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقد قال الله في ذلك: وأولاة الأحمال أجالهن أن يضعن حملهن. والحامل أم العزة كما مر معنا، فالمرأة الحامل بإطلاق سواء كانت في عدة أو كانت في استبراء يكون ذلك إلى وضع الحملة. قال: والآيسة والصغيرة بمضي شهر. نعم، ومن تحيض بحيضة، أي ومن تحيض فاستبراؤها يكون بحيضة، يعني واستبراء من تحيض بحيضة. بحيضة هنا الجار والمجرور متعلق باستبراء وليس بالتحيض، يعني ومن تحيض فيكون استبراؤها بحيضة. والدليل الحديث المتقدم: من كان يؤمن بالله لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. طيب، الآيسة والصغيرة، قال رحمه الله: والآيسة والصغيرة بمضي شهر. ما الدليل على هذا؟ قال: لأن الله جل وعلا جعل الشهر مكان الحيضة، عندما قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. طيب، واللائي لم يحض، فجعل الله جل وعلا مكان كل حيضة شهرا، فالتي تحيض ثلاثة أقرى أو ثلاث حيض، والتي لا تحيض ثلاثة أشهر، كأن مكان كل حيضة شهرا. فإذا كان استبراء الأمة بحيضة، فاستبراء الأمة التي لا تحيض بشهر. وهذا من مفردات المذهب، وهذا من مفردات المذهب، والجمهور على أنها تستبرئ بثلاثة أشهر، الجمهور على أنها تستبرئ بثلاثة أشهر احتياطا للحمل، لأنه لا يمكن أن يظهر الحمل بماذا؟ بشهر واحد، لا يمكن أن يظهر الحمل بشهر واحد، فلا بد من ثلاثة أشهر. وبهذا نكون قد انتهينا من الاستبراء. وقد مر معنا سابقا أيها الإخوة أن الاستبراء قد جعله كثير من الفقهاء خاصا بالإماء، خاصا بالإماء كما مر معنا. كل الأحوال التي فيها استبراء هي أحوال الإماء، والصواب والله أعلم أن الاستبراء لا يختص بالإماء، بل يشمل أيضا عددا من الحرائر، بل أكثر الحرائر على الاستبراء، وإنما العدة فيما ورد به النص فقط: متوفى عنها زوجها والمطلقة، وما عدا ذلك فنعود إلى الاستبراء. لا، إذا مات عنها زوجها فإنها تعتد بالإجماع. نعم، وإذا طلقت وهي أمة فإنها تعتد، لكن تختلف العدة، فتلك ثلاث حيض وهذه حيضتان. نعم، لا، هي الآن فقط عند انتقال الأملاك، يعني كانت ملكا ثم انتقلت إلى ملك آخر، هنا لا بد من استبراء. أما لو كانت زوجة ومات زوجها أو طلقها فلا بد من العدة. فنقول إخوة إن الاستبراء ليس خاصا بالإماء، بل يدخل في ذلك الحرائر. فالصواب أن الزانية تستبرئ، المختلعة تستبرئ، الملاعنة تستبرئ، الموطوءة بشبهة تستبرئ، من وطئت بعقد فاسد تستبرئ، وكذلك بعقد باطل تستبرئ، والمهاجرة تستبرئ، والمسبية تستبرئ، إلى آخره. بقي معنا ماذا من المعتدات؟ المطلقة تعتد، والمتوفى عنها زوجها تعتد، وما عدا ذلك فإنه استبراء، لأن المقصود هو التأكد من خلو الرحم وبراءته من الأجنة، هذا هو المقصود. تفضل شيخ. نعم، طبعا هذه مجرد أمثلة. عندك المختلعة والمفسوخة والزانية والموطوء بشبهة والمسبية والمهاجرة ومن أسلمت وماذا بقي معنا؟ ومن عقد عليها عقد فاسد، ومن عقد عليها عقد باطل. هؤلاء على الصحيح لا يلزم في حقهن إلا الاستبراء على الصحيح. وأما علماء المذهب فكل ما سبق يرون أن فيه العدة إلا الأمة مثل المسبية ونحو ذلك، هذا في استبراء، وما عدا ذلك كله على أن حقهن العدة أو أن عليهن العدة. نعم تفضلي. نعم قالوا لأنه في الثلاث الأشهر يتبين الحمل، الحمل يتبين بثلاثة أشهر، وما دون ذلك فلا يتبين به الحمل. نعم لو كان لو كانت حرة يائسة فإنها ثلاث شهور. طيب لا بأس، الآن الآيسة إذا طلقها زوجها فإنها تعتد ثلاثة أشهر. طيب تمام. و الأمة إذا طلقها زوجها وهي ممن لا يحيض إما لإياس أو كبر فإنها تعتد كم؟ نعم على الخلاف عند علماء المذهب شهران صح؟ أي الأمة عدة، عدة شيخ مو استبراء، عدة. أمة متزوجة وطلقها زوجها كم تستبرئ؟ تعتد بشهرين. طيب ممتاز، يعني هنا نجعلها شهرين ولا نجعلها ثلاثة أشهر. طيب هنا على سبيل الاستبراء يريدون التأكد من براءة الرحم. نعم ما رأيكم بكلام الشيخ أحمد؟ يقول لماذا نجعلها ثلاثة أشهر؟ طبعا هذا رأي الجمهور فيما نقله بعض الشراح، نقل بعض الشراح أن هذا رأي الجمهور أنها تمضي ثلاثة أشهر ولا تكتفي بشهر واحد كما قال علماء المذهب. نعم طيب هذا جواب، ويقول لك الحرة فيها عدة ما فيها استبراء، هذا طبعا على المذهب، ولا الصواب أن فيها استبراء. لكن قل له هذه مطلقة، المطلقة عدة وليست استبراء، فبراءة الرحم ليست هي الحكمة أو العلة الوحيدة في انتقال الإماء، العلة الوحيدة هي استبراء الرحم فيما يظهر والله أعلم، بخلاف العدة لا، فيها حق الزوج وإذا كانت من وفاة عظيم الموت ونحو ذلك. فعلى كل حال لكل رأيه، ويبقى رأي علماء المذهب فيه قوة في الواقع، لأنهم قالوا لاحظنا أن الشارع يجعل الحيضة مقابل، يجعل الشهر مقابل الحيضة، فلما لم تكن تحيض حيضة واحدة جعلناها شهرا، فإن تبين أنها حامل فيما بعد ماذا نصنع؟ إن تبين أنها حامل أبطلنا البيعة وعدناها إلى الأول. بهذا يا إخوة نكون قد انتهينا من كتاب العدد، ولم يبقى وقت طويل، إن رأيتم أن نراجع ما سبق حتى نربط العدد بعضها ببعض، ونبقي إن شاء الله الدرس القادم للرضاع بإذن الله تعالى. نحن في العدد، أول الأمر ذكرنا يا إخوة أن للعدة ثلاثة أسباب. ما أسباب العدة؟ الوطء والخلوة والوفاة. والوفاة طيب، متى تكون الخلوة، متى تكون الخلوة سببا للعدة؟ متى؟ ها؟ طيب ممتاز، ومتى ذلك؟ قالوا أن تكون الزوجة، أن يخلو بها والزوجة مطاوعة ويعلم هو بها ويقدر على وطئها. طيب رجل خلا بامرأة وهي مطاوعة ويعلم بها وقادر على وطئها لكنها رتقاء، فهل هذه الخلوة توجب العدة إذا طلقها أم لا؟ توجب العدة لأن الموانع لا أثر لها في الحكم. طيب إذا كان مجبوبا وخلا بها، ها هو غير قادر ولا قادر الآن؟ هم قالوا بعضهم مثل بالمانع الحسي بالجب، لكن قد يقال يعني قد يبقى معه ما يمكن به الوطأ مثلا، نعم، لكن ربما لا يحصل منه حمل لكنه قد بقي معه ما يمكن به الوطأ. طيب إذا كان صائما في رمضان، هذا مانع شرعي وأيضا نعم يوجب العدة، هذا الخلوة يوجب العدة. طيب إذا كان أعمى ولا يعلم بوجودها لا يوجب. طيب كان مبصرا ولكنه لا يدري أنها زوجته. طيب هنا مسألة طرأت لي، هو لا يعلم أنها زوجته، لو نظر إليها بشهوة أو مسها أو قبلها ظانا أنها أجنبية فبانت زوجته، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. هل ننظر إلى النية ولا ننظر إلى الحقيقة والواقع؟ النية قبل. لا هو إذا نوى وعزم، لكن إذا نوى وعزم فإنه يأثم، وهذا قد مرت معنا قديما عندما فصلنا إرادة في مسألة إرادة الحرام لمن لم يبلغه، فمن قصد الحرام وعزم عليه ولم يبلغه فإنه آثم، نعم، إلا أن يتراجع لله. ماشي. نستصحب هذه المسألة هنا. طبعا الحنابلة شددوا في هذه المسألة، إذا طلق امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته فهي طالق عندهم، وكذلك إذا طلق امرأة يظنها أجنبية يظنها زوجته فبانت أجنبية أيضا يطالق عندهم. فهل هذه مثل هذه المسألة؟ طيب لو أنه وطئ امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته، هل عليه الحد؟ ليش تشوفها؟ هي زوجته. لا يحد يقينا. لا لا، هو في ظنه أنها أجنبية فبانت زوجته، هو عقد على امرأة وما رآها، عقد عليها ولم يرها، ثم قدر أن يجد هذه المرأة في مكان ما فوطئها يظنها أجنبية فبانت زوجته، أول هل يأثم؟ يأثم، نعم، لأنه نوى المحرم وعزم على المحرم. طيب اثنين، يقام؟ لا لا يقام عليه الحد، هي زوجته، هي زوجته، نعم. التعزير ما تعريفه؟ عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية، هل فعله معصية أم غير معصية؟ طيب الهم بالمعصية معصية أم لا؟ معصية أم لا؟ فإن قلتم معصية قلنا يدخل في التعزير، في التعزير. ها؟ لا هو ماذا؟ نعم لا يلزم أن يكون فعلا، هو قد يعاقب على ترك أيضا، وقد يعاقب على كلام، وقد يعاقب على هم، لا إشكال، المهم أنه يثبت أنه وقع في معصية. هو من سيثبت أنه هم بفعل معصية، إذا ثبت عند القاضي ذلك فإن له أن يعزره. نعم. إذا كانت مكرهة أخذها بالقوة، أما أنها خائفة أو خجلة أو حيية هذا كله لا يخرجها عن كونها مطاوعة، هي مطاوعة. نعم. وهذا حال النساء في الجملة، أنها تكون مستحية وخجلة مع أنها مطاوعة، وهذا فرق بين هذا وبين الإكراه. لكن من أخذ امرأة بالإكراه والقوة وهكذا فلا ينطبق عليها شرط أن تكون مطاوعة، ومن ثم لا تعتبر الخلوة ملحقة بالوطن عند الحنابلة. تفضل. نعم أحسنتم، هذه المسألة قد ذكرها المتقدمون وهي محل نزاع بينهم، فمنهم من أثمه بناء على أحاديث من هم بمعصية، وعلى الرواية الأخرى، ومنهم من لم يؤثمه بناء على حديث إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تتكلم. فالمسألة محل نزاع بين الفقهاء. نعم. طيب، من المسألة معنا أيضا أخذناها من مات عنها زوجها بعد أن عقد عليها من غير خلوة ولا وطأ، ما رأيكم؟ عليها عدة؟ لا يعتد، لا تعتد. ها؟ الشيخ يقول لا تعتد. أي لو مات؟ أي سؤالي لو مات؟ سؤالي لو مات يا شيخ. لا، ربما سبق إلى سمعك أني قلت إذا طلق، صح؟ لا، أنا أقصد إذا مات، يعني رجل بعد أن عقد مات ولم يخلو ولم يدخل، فماذا نقول؟ عدة وفاة. وهذه المسائل التي يعني يحصل عند كثير من العوام فيها إشكال، يظنون أن الموت مثل الطلاق، فيقول ما دام أنه ما رآك ولا خلا بك ولا وطئك ولا كذا ومات الله يرحمه، وبعضهم لا يورثها، يقول كيف ترث منه وحتى ما شافها كيف ترث منه؟ ولا شك ولا ريب أن المرأة إذا عقد عليها الرجل ثم مات فإنها وارثة ويلزمها العدة، صح؟ نعم، يلزمها العدة لعموم الآية. لكن إذا طلقها من غير خلوة ولا وطأ فإنه لا عدة ولا إرث، ما في موت أصلا، ما في موت، أكيد ما في إرث. نعم. لكن لو مات بعد الطلاق هل يمكن أن تكون رجعية يا شيخ؟ لأنها ليست موطوءة ولا مخلو بها. نعم. لا، ما كيف طلق قبل، ما ينطبق عليها ما ذكر الفقهاء، لأنه يسعه أن يطلقها، هو لما طلقها أبانها بينون الصغرى. لا ترث، لماذا؟ لأنه حي، إلا إذا كان في مرض المخوف. ها، إذا كان في مرض المخوف وهو متهم بحرمانها من الميراث ثم طلقها فإنها وارثة منه ما لم تتزوج عند علماء المذهب، صح؟ العلماء تكلموا عن ما إذا طلقها ولها عدة فهي وارثة. طيب إذا طلقها وليس لها عدة، فهل يقال إنها وارثة ما لم تتزوج أيضا قياسا على هذا؟ ربما يقال بهذا، لأن العلة هو قصد حرمانها من الميراث، والله أعلم. أيوة، نعم نعم، إذا كان مرض مخوف واتهم بحرمان الميراث. تفضل. لا، الثيوبة تثبت بالدخول والوطأ، نعم. ولهذا لو اشترط الرجل وقال أشترط أن تكون بكرا فتزوجها، ثم علم بعد زمن أنها قد تزوجت وطلقت، فقال قد غششتموني وأنا أريد حقي، اشترطت عليكم أن تكون بكرا، فهي تقول أنا نعم عقد علي لكن لم أوطأ، فإذا أثبتت أنها لم توطأ فالأصل أنها بكر، والله أعلم. لكن العلماء يقولون دائما الخلوة هي مظنة الوطأ، وقد تقدم معنا أن الخلوة تلحق بالوطأ في مسائل كثيرة ولا تلحق في بعض المسائل. طيب، من المسائل أيضا التي مرت معنا لو تحملت بماء الزوج، ما رأيكم؟ يعني أيوة، رجل فارق امرأة حيا قبل وطئ وخلوة، ما خلا بها ولا وطئها، تمام، وتحملت بماء الزوج ثم طلقها، تعتد ولا لا؟ ما تعتد؟ ها؟ عند علماء المذهب لا، عند نعم، لكنها قد تحملت بمائه، فعند علماء المذهب تعتد، والذي خالف في هذه المسألة هو الحجاوي. الحجاوي يرى أنها لا تعتد، قال الحجاوي أو تحملت ماء الزوج فلا عدة. طيب، المعتدات ست كما مر معنا، تفضل شيخ. تحملت ماء الزوج يعني أنها أخذت ماء الزوج واستدخلته في فرجها، نعم، بقماش أو نحو ذلك، أو بالأساليب الحديثة مثلا، نعم، من غير خلوة ولا وطأ. طيب، المعتدات ست، الحامل، وهذه عدتها بوضع الحمل إن كانت من طلاق. طيب، إن كانت من وفاة كذلك على الصحيح وعلى المذهب كذلك، وإنما الخلاف مع علي رضي الله عنه وارضاه ومع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث يريان أنها تعتد بأطول أجلين. وحجتنا في هذا نعم حديث سبيعة الأسلمية وعموم الآية، عموم الآية وحديث سبيعة الأسلمية. طيب، إلا بلى، نعم، هو أنا ذكرت لكم من قال بهذا، هو بعض المذاهب على أن المرأة تعتد بأطول الأجلين، نعم، إلى الآن، لأنهم يقولون لا يمكن أن نطبق الآيتين إلا بهذا. كيف تنقضي عدة الحامل؟ طيب، تضع ماذا؟ واحد تضع كل الحمل، فإن كانت حاملا بتوأم أو ثلاثة أو أربعة لا بد من وضعها جميعا. ها، اثنين، لا بد أن يتبين فيه خلق إنسان، فلو ألقت نطفة أو علقة أو مضغة غير مخلقة فإنها لم تنقض عدتها، بل لا بد من أن تنتقل إلى عدة أخرى وهي عدة الأقراء. طيب، ثلاثة، أن يكون هذا الحمل، أن يكون هذا الولد له، أي نعم، يمكن إلحاقه به، فإن لم يمكن إلحاقه به فلا عدة. هذا الشرط مهم جدا يا أخوة. فلو تزوج رجل امرأة وبعد أربعة أشهر ولدت طيب، ثم طلقها، يعني نعم، أو تزوجها ثم مات، ثم بعد أربعة أشهر من الزواج ولدت، فهل انقضت عدتها؟ ما انقضت عدتها منه، انقضت عدتها من وطئ سابق. أما الزواج هذا فلم تنقضي منها، فلم تنقضي عدته منها، نعم. لا، هو طبعا الآن مات وهي في عصمته، صح؟ نعم، فتعتد أربعة أشهر وعشر منذ أن مات. طيب، من المسائل أيضا مسألة الإجهاض، ماذا يقول علماء المذهب في الإجهاض؟ أجازوا الإجهاض فيما نعم في الأربعين فما دون أو قبل الأربعين، وبشرط أن يكون بدواء مباح، نعم، وبعلم الزوج سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة. ما بعد الأربعين فعلماء المذهب نعم على التحريم، نعم هم يعني علماء المذهب يمنعون نعم يمنعون الجهاد مطلقا بعد ذلك، نعم حتى لو تضررت المرأة بإبقاء نفس مقابل إهلاك نفس أخرى، وهذا أيضا يعني هلكة الأم محتمل. نعم طيب، المرأة الثانية متوفى عنها زوجها وهي غير حامل سواء كانت قد دخل بها أو لم يدخل بها، فهذه عدتها 4 أشهر و10 إن كانت حرة، وإن كانت أمة عدتها 2 شهر و5 أيام، وإن كانت يصلح إن كانت مبعضة ماذا تقولون فيها؟ إن كانت مبعضة ماذا نصنع؟ مات عنها زوجها؟ أي نعم كيف تبقى الشهر؟ المبعضة من فارقها حيا هذا يكون بالحساب، لكن إذا فارقها ميتا نعم يعني تلحق بالحرة. نعم طيب، إذا مات زوج الرجعية في عدة طلاق ماذا تصنع؟ مات زوج الرجعية في عدة طلاق ها؟ نعم أحسنتم، تنتقل إلى عدة وفاة منذ أن مات، منذ أن مات. طيب إذا مات في عدة من أبانها فهل تنتقل أم لا؟ يعني رجل أبان امرأة طلق الطلقة الثالثة ثم بعد ذلك مات وهي في العدة، لا تنتقل عند الحنابلة إلا في حالة واحدة، إذا كانت وارثة، لا احنا قلنا أبائنا، إذا كانت وارثة. وما ضابط ميراثها؟ أن يطلقها في مرضه المخوف الذي مات فيه وهو متهم بحرمان الميراث، فهذه التي تنتقل عند الحنابلة، والصحيح أنها لا تنتقل وهي وارثة على كل حال عند الجمهور. طيب الحائل ذات الأقراء قيل بأن عدتها بالأطهار وقيل عدتها بالحيض وهو الصواب. طيب من فارق حيا ولم تحض إما لصغر أو إياس تعتد 3 أشهر إن كانت حرة و2 شهر إن كانت أمة، وإن كانت مبعضة فبالحساب ويجبر الكسر. فلو كان سدسها حرا كيف؟ ثبت الشهرين والشهر الثالث نحسب سدسه، كم سدس الشهر؟ 5 أيام، فتعتد 2 شهر و5 أيام. وإن كان ثلثها حرا 2 شهر و10 أيام. طيب 3/4 حر 2 شهر و23 يوم، لأن عندنا 7.5 و7.5 و7.5، 3/4 حر ثم يجبر الكسر، هذه 22.5 ونجبر الكسر 23. من ارتفع حيضها ولم تدري ما سبب ارتفاعه فضل شيء، هذا ما كنا فيه، المبعضة بالحساب سنثبت الشهرين، لأن الأصل أن الحرة 3 أشهر، فنحن سنثبت الشهرين وسنجعل التبعيض في الشهر الأخير الثالث. فلو كان نصفها حرا ونصفها مملوك ونصفها مملوكا فنقول 2 شهر زائد نصف الشهر، كم نصف الشهر؟ 15 يوم، إذن تعتد 2 شهر 15 يوم، نعم 2 شهر 15 يوم، أنت ثبت الشهرين، أثبت الشهرين واجعل مقدار الحرية مأخوذا من أيام الشهر الأخير فقط. لماذا؟ لأن الأمة عدتها 2 شهر، الأمة عدتها 2 شهر، تمام؟ فمن باب أولى المبعضة سيكون 2 شهر الأولان محسوب لها، يبقى معنا 2 شهر الأخير. وضحت لك الشيء؟ طيب الآن لو كان عشرها حرا ماذا تصنع؟ أثبت 2 شهر ثم احسب عشر الشهر الأخير. كم عشر الشهر؟ يعني اقسم 30 يوم على 10، الناتج 3، فتعتد كم؟ تعتد 2 شهر و3 أيام، وهكذا. وضح لكم يا أخوة؟ نعم. طيب، ومن ثم طيب أنا أسألك، لو كانت أمة كم تعتد؟ ممتاز. إن هذه المبعضة احنا قلنا هي حرة وأمة، أما باعتبارها أمة فقد قلنا لها شهران، بقي الآن الشهر الأخير باعتبارها أمة وباعتبارها حرة، فنصفه حرة ونصفه أمة، فنصفه 15 يوم، نقول 15 زائد 2، فنحن طبقنا ما ذكرت لكن بطريقة أدق وأصح. لا أكثر طريقة يختلف. كيف يختلف؟ يعني سنثبت مثلا، سنقول مثلا لو كان نصف عشر، سنقول الشهران مثبت منهما شهر واحد، بدل نصف نصفها لا أنت نصف عدة حرية تصبح شهرين 15 يوم، صح؟ لو أردت ذلك لقلت الثلاثة الأشهر نقسمها إلى قسمين، شهر هو نصف باعتبار الحرية، وشهر النصف باعتبارها أمة، صح؟ لا لا لا ها. لأن عدة الأمة شهرين. ممتاز، أنت رددت على نفسك. إذا قلت إن عدة الأمة شهران، فبدل ما تقول شهر ونصف وشهر ونصف تقول شهران، وكم بقي معك؟ بقي معك شهر. هذا الشهر الأخير لا يمكن أن تجعله جميعا عدة، لأنها ليست حرة كاملة، ولا يمكن أن تلغيه كاملا لأنها ليست أمة خالصة، فما بقي معك إلا أن تقسمه بأي اعتبار؟ باعتبار الحرية. فإن كان نصفها حرا أخذت نصفه، وإن كان ربعها حرا أخذت ربعه، وهكذا. فهذه الطريقة الصحيحة والوحيدة في الحساب، والله أعلم. طيب، احنا تجاوزنا الوقت. طبعا إذا ارتفع حيضها بلا سبب نعم سنة، وإذا كانت تعلم السبب تنتظر حتى يرجع الحيض وتعتد به. من أهل العلم من يقول بأنها لا تنتظر، بل إذا أيست من معرفة السبب فإنها تنتقل إلى القسم السابق كأنها لا تدري ما سببه، فتحيض سنة، وهذا هو الأقرب. امرأة المفقود قد تحدثنا عنها سابقا، والصواب أنها تعود إلى الحاكم، وما يتعلق نعم تعود إلى الحاكم ويجتهد في مدة التربص ثم يحكم بموته وتعتد بعد ذلك. وبقية المسائل قد مرت معنا قريبا. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.